إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا والمجلس 36 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في الرؤيا وما يتعلق بها. هذا الحديث أو هذا الباب كله في فقه الرؤيا. النوم بالليل آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ونعمة من نعم الله على عباده، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. النائم لا يدري ما الذي سيراه في نومه، ما في أحد يستدعي رؤية أو يستدعي مشهدا يراه في النوم، وإنما الإنسان إذا نام فإن الروح تخرج من الجسد، لأن النوم وكاء الروح. الوكاء هو الرباط الذي يربط به رأس القربة، فإذا انفك هذا الوكاء خرجت الروح من هذا الجسد. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالنوم لذلك يسمى موتة صغرى. الجسد موجود فيه العين ولكنها لا ترى، الأذن وهي لا تسمع، اللسان لا يتكلم، اليد والقدم لا يتحركان ولا يبطشان. أين الروح؟ أمسكها ربي جل وعلا. فإذا قضى الله تعالى عليها الموت لم يرسلها إلى الجسد. كم من نائم نام فما قام، أصبحت هذه النومة بلا قومة، آخر نومة، مات في نومه. أما الذي كتب الله تعالى لها أنفاسا وأياما ولها في هذه الدنيا عمر، فإن الله تعالى يرسلها. لذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا نام أوصى أن ينام المؤمن طاهرا. من بات طاهرا يعني على وضوء، بات في شعاره ملك، كلما تقلب من الليل ساعة قال الملك اللهم اغفر لعبدك هذا فإنه بات طاهرا. وإذا بات العبد أو نام وهو على وضوء عرجت روحه وأذن لها في السجود تحت العرش بين يدي الله جل وعلا. كان عليه الصلاة والسلام يقول إذا نام اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فيما يتعلق بفقه الرؤية، ليس كل ما يراه النائم في نومه رؤية، ولكن بين صلى الله عليه وسلم أن ما يراه النائم على 3 أوجه: الرؤية أو ما يراه النائم في نومه، إما بشرى من الرحمن أو تخويف من الشيطان أو حديث نفس. لا يخرج ما يراه النائم في نومه عن هذه 3 التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم. بشرى من الرحمن يبشره الله في نومه، إما بتفريج هم أو بقضاء حاجة أو بنصر مؤجل أو معجل، يأتيه من الله البشرى في نومه. والبشرى التي يراها المؤمن في نومه هي من جند الله لتثبيته على الحق، ولا سيما في آخر الزمان. في آخر الزمان يقل الأعوان على الخير وتقل الطاعات ويضعف الإيمان، فيحتاج المؤمن وسط أمواج الفتن إلى التثبيت، فالله يجعل هذه الرؤية الصادقة من أسباب التثبيت. أو تخويف من الشيطان كالكابوس المزعج الذي يراه النائم في نومه، وسنرى أن من السنة ألا يحدث به أحدا، كأن يرى ثعبانا أو حيوانا مفترسا أو يرى شيئا يخيفه. الشيطان يريد أن يحزن المؤمن فيريه في نومه ما يحزنه، أو أن تكون أضغاث أحلام أشياء لا قيمة لها ولا معنى لها، كرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رأيت في نومي أن رأسي وقع وأنا أمشي خلفه أتبعه، فقال عليه الصلاة والسلام لا يعبثن الشيطان بأحدكم إذا نام. أين كانت عينك حينما سقطت رأسك؟ رأسك وقعت وانت بتجري وراها، عينك كانت فين؟ فهذا عبث من الشيطان. كبعض الناس يرى أشياء كثيرة غير مترابطة لا معنى لها، هذا يسمى أضغاث أحلام. أو أن الإنسان ينشغل بأمر ما في الدنيا فيرى هذا الأمر في نومه من شدة انشغاله. إنما الملك الموكل بهذه الرؤية يصور ما يريده الله تعالى في رؤيا المؤمن، وإذا كان صادقا في حديثه فأصدق الناس حديثا أصدقهم رؤيا. هذا أمر أول. الأمر الثاني أن رؤيا الأنبياء حق ووحي. سيدنا إبراهيم عليه السلام في الأمر التكليفي الذي كلف به بذبح إسماعيل، ذبح ولده إسماعيل، هل كان وحيا صريحا أم كان وحيا عن طريق رؤيا؟ قال يا بني إني أرى في المنام، إذن كانت رؤيا وهي تكليف، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وليس هذا لغير الأنبياء، الأنبياء وحدهم هم الذين يوحي الله تعالى إليهم من خلال الرؤيا. فرؤيا الأنبياء حق واحد، نمرة اثنين هي وحي. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به من الوحي كانت الرؤيا الصادقة، لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح. هذا أمر ثاني. الأمر الثالث، ليس كل أحد مؤهل لتأويل الرؤيا. الرؤيا نوع فتوى. سيدنا يوسف عليه السلام حينما أول الرؤيا للسجينين ماذا قال لهما بعد التأويل؟ قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. إذن الرؤيا نوع فتوى، وليس لكل أحد أن يفتي فيها، ولا بد للمعبر والمؤول أن يكون ملتزما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وأن يكون مستقيما، وأن يكون أمينا ذا ورع وتقى وذا صلاح. ليس لكل أحد أن يعبر. كذلك التعبير الرؤية يختلف من شخص لآخر، لذلك نحن نتعجب من تأويل الرؤية عبر الهاتف أو على الهواء. الصالحون في الماضي من سلف الأمة الصالح كانوا لا يعبرون الرؤية إلا لشخص يرونه. قد تختلف تعبير الرؤية برؤية الشخص نفسه، كما يروى عن ابن سيرين أنه جاءه رجل فقال رأيت في النوم أنني أؤذن، قال تسرق ويقام عليك الحد. جاءه آخر قال رأيت فيما يرى النائم أني أؤذن، قال تحج إلى بيت الله إن شاء الله. طب الاثنين بيأذنوا، كيف حكم على هذا وعلى ذاك؟ فسألوه هذين الشخصين رؤاهما واحدة، فلماذا اختلف التأويل؟ قال هذا أراه فاجرا فاسقا غير مستقيم ليس فيه صلاح فأولته بحاله، أما هذا فرأيت عليه صلاحا وتقى فأولته على حاله. أحد الصالحين جاء لابن سيرين قال رأيت في نومي أنني أضع قدمي على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رؤيا مزعجة رغم أنه رجل صالح. قال هل نمت الليلة في خفك وانت نائم كنت لابس الخف؟ قال نعم. قال انزعه، فنزعه فإذا فيه درهم مكتوب عليه محمد رسول الله. طب من يقدر يعرف هذا التأويل غير رجل تقي صالح له فراسة؟ إذن ليس لكل أحد أن يعبر الرؤية، والرؤية تختلف من حال شخص إلى آخر وهي نوع فتوى. لذلك في رواية للترمذي لا يقصها إلا على حبيب أو لبيب، حبيب ليكشف وجه الخير فيها، ولبيب ليفك الرمز. كم من رؤى فيها رمز لا يعرفها إلا لبيب له فراسة، مثل رؤيا سيدنا يوسف عليه السلام إني أرى 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قبل وقعة أحد الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا شاف فيها شيئين. قبل وقعة أحد، غزوة أحد، رأى أن سيفه فيه ثلمة زي فتحة أو ثغرة، ورأى أن بقرا يذبح، فكيف أولها عليه الصلاة والسلام؟ أولها أنه يقتل رجل من أهل بيته، وأول البقرة بقتل أصحابه. طب ما هو وجه التأويل؟ الإنسان لماذا يتخذ السيف؟ للحماية والدفاع. طيب عزوة الرجل أو قبيلة الرجل أو أهل الرجل يحتمي بهم، يحتمي بقبيلته بعائلته بعشيرته، فلما رأى ثلمة في السيف أولها على أن أحد أقربائه من أهله يموت، الأمر الآخر في ذبح البقر، البقر الذي يذبح أولها قتل أصحابه، وقد قتل في غزوة أحد 70 من خيرة الصحابة، منهم طبعا حمزة ومنهم مصعب بن عمير رضي الله عن الجميع. لماذا أولها بذلك؟ لأن البقر كله منفعة لأصحابه، لبنه يتخذ منه السمن، يرعى الماشي يرعى في الحرث حينما يريد الإنسان زراعة للنتاج والولد يأتي منها الولد، فالبقر كله منافع، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم خير، والمؤمن كله منفعة. أول ذبح البقر لذبح أصحابه أو بقتل أصحابه، وأول الثلمة في السيف لقتل أحد من أقاربه أو من أهله صلوات الله وسلامه عليه. فالرؤية عالم كبير لا يستطيع أحد أن يعبرها، وهي لأول عابر، لا تقص رؤياك إلا على حبيب أو لبيب. أمر آخر، السنة حينما نرى الرؤية، قلنا إذا كانت طيبة فالإنسان يقصها على من يحب أو على لبيب حكيم بصير فقيه، لأن الرؤية نوع فتيا. الأمر الآخر، لو رأى ما يكره من السنة ألا يحدث بها أحدا، أن يدخل عن يساره ثلاثا، وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحدث بها أحدا، فإنها لا تضره. العجب أن بعض الناس يرى كابوس مزعج فيبتدي يقصه ويحكيه على زوجته وعلى أولاده وعلى أصدقائه، يا فلان رأيت الليلة شيئا مزعج، رأيت كابوسا فظيعا، رأيت كذا وكذا، ويقصه. بينما من السنة ألا يذكره لأحد، فإنه لا يضره، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. شيء آخر، أنه من عاجل بشرى المؤمن أو بشرياته في آخر الزمان، أن الرؤية الصالحة كما قال عليه الصلاة والسلام جزء من 46 جزءا من النبوة، وأصدق الناس حديثا أصدقهم رؤيا. وفيما يروى عن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: اللهم أرني رؤيا صالحة حافظة غير ناسية نافعة غير ضارة. فالإنسان لا حرج أن يدعو الله أن يريه رؤية طيبة، لكن إذا لم يرى شيئا فهي لا تدل لا على صلاح أو تقى، ولكن هي عطاء ورزق من الله يعطيه الله عز وجل من يشاء. سواء المؤمن رأى أو لم يرى، هو يثبت على الحق ويثبت على اليقين الذي استقر في قلبه. نأتي إلى ما ذكره الشيخ في هذا الباب. بدأ الباب بقول الله جل وعلا: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. طيب احنا عارفين النوم بالليل والنوم بالليل للراحة، نستعين به على مشاق النهار. طيب النوم بالنهار، قالوا نوم النهار هو نوم القيلولة، جاء في الحديث: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. نوم القيلولة ساعة نصف ساعة، هذا يعين المؤمن على قيام الليل واستعادة نشاطه. فالله يمن على عباده بالنوم هنا وهنا، وكلاهما من نعمة الله ومن آيات الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. رواه البخاري. في رواية أخرى لهذا الحديث: الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. بعض الصالحين لا يرى، ولكن يرى له رؤى طيبة، رؤى صالحة، هذه من المبشرات. طب لماذا ذكر مبشرات ولم يذكر منذرات؟ لأن بعض الرؤى الصادقة الصالحة تأتي رؤيا منذرة، أي تحذر المؤمن مما قد يقع فيه. هنا ذكر المبشرات، جاء التعبير بالبشرة للأغلب والأعم، لأن الأعم أن البشرة تأتي مفرحة تسر المؤمن ويرى منها خيرا. وطبعا القصد إذا كانت الرؤية صادقة فإن الله تعالى يجعلها من أسباب التثبيت، لكن لا يرتكن عليها ويقول: الحمد لله أنا من الواصلين. هذه فقط من البشريات للتثبيت، ولكن نسأل الله تعالى ألا تكون سبب فتنة يفتن بها صاحبها، أو يظن أن له مزية وأفضلية على سائر الناس. وعلى فكرة يمكن للكافر أن يرى رؤيا صادقة، كما رأى عزيز مصر وأولها يوسف عليه السلام، وكما رأى رستم قبل وقعة القادسية. رستم رأى فيما يرى النائم أن النبي صلى الله عليه وسلم ختم على سلاح الفرس، وقال إنني وبعض من قبل رستم كسرى رأى فيما يرى النائم قال إنني أرى إبلا عرابا وخيلا عرابا تعمر نهر دجلة. فذكروه أن نبيا قد ظهر في أرض العرب، فقد يرى الكافر رؤيا وهي صادقة، لكن لا تعني هذه له مزية ولا أفضلية. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اقترب الزمان، قصد به قرب الساعة، لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. وفي رواية وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. طيب لماذا السبب إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب؟ السبب هو أنه مع اقتراب الزمان يقل العلم، ينقص العلم، يحتاج الناس إلى تذكير، تقل مجالس العلم، يقل العلماء، يكثر من يتكلمون، ولكن حينما ترى في كلامهم تغربل لا ترى علما، لا ترى نورا، لا ترى خشوعا، لا يحرك فيك عزيمة، لا ينبت في القلب همة. هو كلام في الدين ولكنه ليس بعلم، مجموعة من المعلومات ولكنها ليست علما خاشعا، علما ربانيا يربي في الأمة خيرا. إذا نقص العلم مع اقتراب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. السبب أن الله جعل الأنبياء سبب تثبيت للأمم، ينفون عنهم الشبه ويذكرونهم بالله، فكان هذا من أسباب التثبيت. ونحن على يقين أنه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، وكلما اقترب الزمان رق الحال وضعف الإيمان وقل الخيرون، إنما يعجل بخياركم. وفي الحديث يذهب الصالحون الأول فالأول حتى تبقى حثالة كحثالة التمر أو الشعير لا يباليهم الله بالا. طبعا هذا بمجموع الأمة، يعني مجموع الأمة في القرن الماضي أفضل من الآن كمجموع عدد الصالحين والأتقياء والورعين رجالا ونساء. في زماننا هذا نحن على يقين يوجد أتقياء وصالحين وصالحات، لكن بمجموع الأمة هم أقل من القرن الماضي. كلما ازدادت القرون قربا من الساعة كلما قل عدد الخيرين والطيبين، سواء في عددهم أو في صفاتهم، حتى تأتي الساعة. في هذه الحالة لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، لأنها من أسباب التثبيت التي يثبت الله تعالى بها من يشاء من عباده. وعنه رضي الله عنه قال، حديث الآن ده متعلق بقى برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما رأى، لأن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون بالوصف الذي ذكره أصحابه، فنقول له صف لنا من رأيت. فإذا ذكر وصفا لا ينطبق على النبي صلى الله عليه وسلم نقول له أنت ما رأيته، وإنما الذي رآه حقا الذي رآه بوصفه الذي جاء عن أصحابه. وعنه يعني أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. فسيراني هنا تفيد الاستقبال. طيب أي يقظة؟ وقد انتقل إلى الرفيق الأعلى، والقرآن أكد هذا، إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وهذه الآية ذكرها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يذكر الصحابة وأكد لهم من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. طب إيه معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صحيح أنه ما من أحد من أمتي يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هنا تعلق الروح بالجسد ليس كتعلقها في الدنيا، وإنما تعلق برزخي، وهذا التعلق البرزخي يختلف تماما عن تعلق الروح بالجسد في هذه الحياة. الجسد الذي يأكل ويشرب ويمرض وينعس وينام ويستيقظ، هذا تعلق خاص. حتى لكثير من المؤمنين ورد في الأحاديث أنه ما من أخ يزور أخاه ويسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. هذه أرواح في عالم البرزخ لها قانونها، ولكن ليست كقانون الدنيا كما يظن بعض الناس. هنا قال فسيراني في اليقظة، أو شك الراوي كأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي. قالوا هذه بشرى في من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه. نحن حرمنا من رؤياه يقظة لأننا ما عاصرناه صلى الله عليه وسلم، آمنا به وهو بالنسبة لنا غيب، نؤمن به ونوقن أنه نبي من عند الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين، ونتمنى من الله أن يحشرنا يوم القيامة تحت لوائه وأن يرزقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. نحن نوقن بهذا ونؤمن به، ولكن الذي رآه في هذه الدنيا مناما هذه بشرى له أنه سيلتقي به يوم القيامة ويراه يقظة، وهذه أيضا من النعم ومن البشريات أن يشفع فيه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. نأتي بقى لفقه الرؤية فيما يتعلق بمن رأى، ماذا يفعل إذا رأى ما يحب أو ما يكره. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى، فليحمد الله عليها وليحدث بها. يعني السنة أن يحدث، حتى كان عليه الصلاة والسلام يسأل هل رأى منكم أحد يوم رؤيا، لأن الرؤيا هذه تعتبر من الأرزاق فيبشر بها أصحابه، وفي رواية فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. متفقون عليه، هذا هو الأصل في الرؤيا. هنا في الحديث فليحمد الله عليها، يعني اعتبر الرؤيا نعمة، والنعمة تستوجب الحمد، وهذا تشريع حمد الله وشكره عند حدوث نعمة أو منها. الصحابة رضي الله عنهم لما جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يتشاورون في موضوع الأذان كل ما يتعلق بالصلاة، جاء في القرآن والسنة إما مجملا وإما مفصلا مبينا، إلا الأذان ما جاتش بآية ولا حديث. إيه قصة الأذان؟ جلسوا يتشاورون كيف نجمع الناس للصلاة. بعضهم قال يا رسول الله نأتي بناقوس كبير ونضرب حين وقت الصلاة، نضرب هذا الناقوس زي الجرس. فقال صلى الله عليه وسلم هذا تشبه بالنصارى. فقال بعضهم نأتي بالبوق زي الزمارة هكذا وننفق فيها حين وقت الصلاة، قال هذا تشبه باليهود. فقال بعضهم نؤجج نارا عظيمة فإذا رآها الناس وقت الصلاة يأتون إلى الصلاة، قال هذا تشبه بالمجوس. ولم يصلوا لحل، يعني في هذا المجلس ما استقروا على رأي، ثم انصرفوا. عبد الله بن زيد رضي الله عنه رأى في تلك الليلة في منامه رجلا معه ناقوس أو بوق، قال أعطني هذا، قال ماذا تفعل به؟ قال أجمع الناس به للصلاة. قال أولا أعلمك ما هو أفضل من هذا؟ قال وما هو؟ قال إذا حان وقت الصلاة فارفع صوتك وقل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الأذان. لم ينتظر إلى الفجر، قام من نومه فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما رأى. سيدنا عمر رضي الله عنه جاء بعده، رأى نفس الرؤيا، وقيل أبو بكر الصديق وقيل غيرهم، فلما تواطأت رؤاهم قال إنها رؤيا حق. ثم قال لعبد الله بن زيد أول من أخبره علمه بلال فإنه أندى صوتا منك. فكان بلال رضي الله عنه هو المؤذن، مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، أول من رفع وصدح بالأذان. إذن الأذان جاء لهذه الأمة عندما اهتمت بأمر دينها، فالله تعالى رزقها في رؤاها هذا الرزق العظيم. وطبعا أصبح سنة، لأننا نعلم أن السنة هي كل قول وفعل وإقرار وصفة من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم يقر شيئا إقراره يصبح سنة، وسنة نتعبد بها لله تبارك وتعالى. هنا في هذا الحديث إذا رأينا ما نحب من السنة أن نحدث بها، لأنها ليست بشرى للمؤمن وحده، قد تكون بشرى لكل الأمة. فتح مكة ألم يكن رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. طبعا لما ذهبوا وحدث ما حدث في صلح الحديبية، سيدنا عمر قال: ألست كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ فقال له: أو قلت لك عامك هذا؟ فإنك آت ومطوف به. ثم كان ما كان، وبعد ذلك رزقهم الله تعالى العمر في العام القابل. ثم بعد ذلك جاء فتح مكة، وفتحت مكة، وكسرت الأصنام، ورفع الأذان. إذن هذه كانت رؤيا، لكن هل هي رؤيا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم بأمته؟ قد تكون هذه الرؤيا ليس خاصة بالمؤمن، ولكنها رؤيا تنتفع بها كل الأمة، كما الصالحون يرزقهم الله تعالى الرؤى الطيبة. طيب، إذا كانت كابوسا أو رؤيا مزعجة هي من الشيطان، من السنة ونؤكد لا يحدث بها أحدا، لا يذكرها، لا يتكلم بها، لا يقصها، ويدخل عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنها لا تضره. الحديث الآتي يفرق بين الرؤيا والحلم، وبعض الناس يخطئ في هذه اللفظة في تشكيلها، في فرق بين الحلم بكسر الحاء وبين الحلم بضم الحاء. الحلم صفة من الصفات الطيبة المحمودة، تعني التأني والتروي وعدم العجلة. أما الحلم بضم الحاء فهو ما يراه النائم في نومه. الأصل أن الرؤيا والحلم شيء واحد، وهو ما يراه النائم في نومه، لكن جاء النص في الحديث والحديث تشريع بالتفريق بينهما، فجعل الرؤيا لما يرى من الأشياء الطيبة الحسنة وهي من الله، وجعل الحلم لما يرى من الشر والسوء ونسبه إلى الشيطان. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة، وفي رواية الرؤيا الحسنة، من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره. متفق عليه. طيب، لماذا ينفث عن يساره؟ قال: طردا للشيطان، وإهانة وتحقيرا وإرغاما له. فالمؤمن إذا رأى ما يكره هو لا يتحكم فيما يرى، وأحيانا بعض هذه الرؤى تسبب للمؤمن فزع وهلع وخوف، فبعض الناس يقوم فزعا من نومه من شدة وقسوة ما رأى. هذا من فعل الشيطان، قد يتكرر مرة ومرة ومرة، فما على المؤمن إلا الاستعاذة، ويتحصن بهذه التعويذات قبل أن ينام، يقرأ آية الكرسي ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويدخل عن يساره ثلاثة. حديث جابر يؤكد هذا أيضا، عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم. أمرنا عليه الصلاة والسلام بثلاثة أمور لمن رأى ما يكره في نومه. إذا رأى كابوسا شيئا مزعجا يتفل أو يبصق عن يساره ثلاثا. التفل هو نفخ بدون ريق، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويتحول عن جنبه الذي كان عليه. إن كان ينام على اليسار ينام على جنبه الأيمن، وإن كان على الأيمن ينام على جنبه الأيسر. والأصل أن لا يقصها على أحد، لا يحكيها لأحد، هذا فيما يرى مما يكره. أما الرؤيا الطيبة الحسنة فإنها رزق له وللأمة، فمن السنة أن يحدث به، ولكن لا يحدث إلا عاقل لبيب، لا تقص رؤياك إلا على لبيب أو حبيب. الحديث الأخير معنا في هذا الباب عن أبي الأسقع وثلة ابن الأسقع رضي الله عنه، وأسيل بن الأسقع أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يتجهز لغزوة تبوك، وقد شهد غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد معه بعد ذلك بقية المشاهد، وقد هاجر إلى الشام، كان في حمص وسكن دمشق وبها توفي رضي الله عنه. سيدنا وافل بن الأسقع رضي الله عنه روي له في كتب السنة 56 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها هذا الحديث الذي معنا، وقد توفي بالشام رضي الله عنه عن سن يناهز 78 عاما. ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفرى، والفرى جمع فرية وهي الكذبة العظيمة، إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، يعني ينسب نفسه إلى غير أبيه، كبعض الناس ينسب نفسه لعائلة هو ليس منها، أو قبيلة ليس منها، أو ينسب نفسه لرجل وهو ليس منه. لماذا عد هذا من أعظم الفرى؟ لأن الله تعالى لم يخلقه من ماء هذا الرجل الذي يدعى إليه وينتسب إليه، وهذه من علة تحريم التبني، لأن التبني في الحقيقة هو نوع من الكذب والزور وليس حقيقة. وجاءت سورة يوسف مكية توطئة وتمهيدا لتحريم التبني الذي جاء في المدينة، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه عندما كان زيد بن حارثة يدعى زيد بن محمد، فالنبي صلى الله عليه وسلم من بعدما نزلت تحريم التبني ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، أصبح بعد ذلك يدعى زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. هذا من أعظم الفرى، هذه الأولى. الثانية: أو يري عينه ما لم ترى. يقول: أنا كنت هذه الليلة رأيت فيما يرى النائم كذا وكذا وكذا، وهو لم ير شيئا، هل كنا معه في نومه؟ لا. الأمر الثاني: هذا كذب على الله. لماذا اعتبر من أعظم الفرى يعني أعظم الكذب؟ لأن الكذب على المخلوق والكذب على الناس ليس ككذب على الله. الرؤية هذه ملك يسخره الله تعالى يصور ما شاء الله أن يصور حتى يرى النائم هذه الصورة التي يصورها الملك. إذن الذي كذب في الرؤية فادعى ما لم تر عينه كذب على الله، وكذب على الله ليس ككذب على الناس. ومن أشد الناس عذابا يوم القيامة أيضا رجل يري عينه ما لم تر، يكلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل، لا يستطيع. إذن هذا أمر عظيم قد يتهاون في بعض الناس ليظهر لنفسه مشيخة أو عظمة أو منزلة، أو يبهر الناس أنه من الواصلين ومن الصالحين، بينما هذا كذب وافتراء وزور، بل هو من أعظم الفرى. طالما لم يرى خلاص لا يذكر، فإذا رأى يقص على فقيه عالم بصير حتى يؤول له الرؤية، لكن لا يرى شيئا ثم يدعي رؤية، هذا من أعظم الفرى يعني الكذب. أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، رواه البخاري. وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك الوضاعون إذا وجد في السند وضاع أو كذاب، فهذا الحديث لا يحل التحدث به أو التحديث به أو كتابته إلا مع ذكر أنه حديث موضوع كذب. ولذلك من يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يتثبت وأن يتروى وأن يسأل حتى لا يروي أحاديث، أولا طبعا الموضوع والمكذوب يحرم روايته إلا على سبيل التنبيه عليه أنه موضوع أو كذب. أما الأحاديث الضعيفة فمختلف فيها، والحق أن في الأحاديث الصحيحة والحسنة ما يغنينا عن هذه الأحاديث الضعيفة، وإن كان بعض الأحاديث الضعيفة قال بعض العلماء أنه يؤخذ بها في فضائل الأعمال وليس في الأحكام ولا في العقائد، وبشروط ثلاثة. الشرط الأول: ألا تصطدم مع نص صحيح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني أن تندرج تحت أصل عام، والشرط الثالث أن لا يعتقد ثبوتها عند التحدث بها. وقلنا طبعا الشرط نعتبره الأول يعني، أو الشرط الرابع أن لا تكون في باب العقائد ولا في باب الأحكام، وإنما في باب الفضائل مثل فضائل حسن الخلق أو فضل المشي إلى المساجد إلى آخره. هذه قد تهاون فيها أو ذكر بعض العلماء أنه يجوز التحدث بها، والعلماء على فريقين. بعض العلماء ما رأى التحدث بالأحاديث الضعيفة حتى ولا في فضائل الأعمال، على اعتبار أن في الأحاديث الصحيحة والحسنة ما يكفينا عن الحديث الضعيف. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم.